عندما يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات ويعلم أن وراءها الله، وأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء أبدا، ثم أوجد جل وعلا ما سواه بقدرته سبحانه وتعالى، حينئذ يقف الإنسان على عظمة الله وعلى عظيم قدرة الله الذي رفع هذه السماء بلا عمد وزينها بالنجوم والكواكب والشمس والقمر، والذي خلق هذه الأرض وبسطها ومهدها حتى نستطيع السير في اتجاهها، والذي خلق هذه البحار وهذه الأنهار على سعتها وعظمها، كل ذلك خلق الله، كل ذلك صنع الله، فدال على عظيم قدرة الله وعلى عظيم حكمة الله وعلى عظيم علم الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل المسلم يعظم ربه ويوقر ربه ويعلم أن له رب على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بحيث إذا ارتكن إلى الله واستند إلى الله يعلم أنه منصور بإذن الله رب العالمين. هذا في حق أي مسلم يريد لنفسه الإسلام الصحيح، فكيف بمن يريد أن يضع نفسه موضع الداعي إلى الله والمرشد إلى طريق الحق؟ وحكمة ذلك أن للنفس آفات لا يقطع شرتها إلا دواء العزلة عن الناس ومحاسبتها في نجوة من ضجيج الدنيا ومظاهرها. من آفات النفس الكبر والعجب والحسد والرياء وحب الدنيا، كل ذلك آفات من شأنها أن تتحكم في النفس وتتغلغل إلى أعماق القلب، تضر الإنسان كثيرا جدا، إلا إذا خلى الإنسان بنفسه وفطن إليها وعلم عيوبه وداءاته وأمراضه، ثم جاهد واستعان الله سبحانه وتعالى على التخلص منها. يعني عايز يقول الشيخ إن الخلوة بتعين الإنسان على تفقد عيوبه، على التعرف على أمراضه التي يمكن أن يكون قد بلي بها، يقوم الإنسان يجاهد ويستعين بالله على التخلص من هذه الأمراض ومن هذه العلل كالكبر والعجب والزهو والفقر والرياء وغير ذلك من الأمراض التي يمكن أن يبتلى الإنسان بها ولا يفطن إليها. يعينه على الوقوف على هذه الأمراض الخلوة، يخلو بالنفس ويتفقد عيوبها، ثم بعد ذلك يستعين الله على التخلص من هذه العيوب. كل ذلك آفات من شأنها أن تتحكم في النفس وتتغلغل إلى أعماق القلب وتعمل عملها التهديمي في باطن الإنسان، على الرغم مما قد يتحلى به ظاهره من الأعمال الصالحة والعبادات المبرورة، ورغم ما قد ينشغل به من القيام بشؤون الدعوة والإرشاد وموعظة الناس. وليس لهذه الآفات من دواء إلا أن يختلي صاحبها بين كل فترة وأخرى مع نفسه، ليتأمل في حقيقة هذه النفس ومنشئها سبحانه وتعالى، ومدى حاجتها إلى عناية الله وتوفيقه في كل لحظة من لحظات الحياة، ثم ليتأمل في الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عز وجل، وفي عدم أي فائدة لمدحهم أو قدحهم. عندما أتفكر في هذا الكون وأنظر نفسي أي شيء أنا في هذا الكون، شيء زهيد جدا، شيء ضعيف جدا، شيء صغير جدا، بل من أنا والناس في هذا الكون؟ من أنا والناس، كل الناس أمام قدرة الله وأمام عظمة الله سبحانه وتعالى، لا شيء يذكر. يوم الإنسان يتخلص بهذا من الكبر ومن العجب ومن الزهو ومن الفخر ومن الخيلاء ومن الرياء ومن غير ذلك من أمراض النفس التي يعين على التفطن لها الخلوة والتفكر في هذا الكون وفي حقيقة الإنسان ومنشئ الإنسان وخالق الناس سبحانه وتعالى. ثم ليتأمل في الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عز وجل، وفي عدم أي فائدة لمدحهم أو قدحهم. ثم ليتفكر في مظاهر عظمة الله وفي اليوم الآخر وفي الحساب وطوله وفي عظيم رحمة الله وعظيم عقابه. فعند التفكير الطويل المتكرر في هذه الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة بالنفس، ويحيى القلب بنور العرفان والصفاء، فلا يبقى لعثر الدنيا من سبيل إلى تكذير مرآته. وشيء آخر له بالغ الأهمية في حياة المسلمين عامة وأرباب الدعوة خاصة، هو تربية محبة الله عز وجل في القلب. عندما تتأمل في هذا الكون وتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقك وخلق كل شيء لك، كل شيء فعلا لك، حتى قالوا السماء للأرض والأرض للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كل شيء ربنا خلقه للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك، وأنت لمن؟ أنت لله سبحانه وتعالى. فإذا تفكرت في خلوتك في هذه المخلوقات وأن كلها سخر لك، حينئذ ستحب ربك الذي كرمك وسخر لك كل شيء حبا كبيرا جدا. فالخلوة في غار حراء كم من أسبابها؟ العناية أو التفقد لأمراض النفس وعللها، ثم المجاهدة للتخلص منها. الخلوة في غار حراء كان ما يهدف النبي من وراءها إلى التعرف على مكون هذا الكون والاستدلال من هذا الكون الهائل العظيم على عظيم قدرة الله وعظيم حكمة الله وعظيم علم الله سبحانه وتعالى. الهدف من وراء الخلوة في غار حراء تفقد نعم الله على الإنسان، ثم شكر الله عز وجل عليها. فإن تفقد هذه النعم، عندما تتفقد نعم الله عليك وعندما تعلم أن الله سخر الكون كله والكائنات كلها لك، هذا سيحدث في قلبك محبة عارمة لله.